في الذهن. في الذهن تتصور أن لفظ يد يشمل يد الخالق ويد المخلوق. لفظ العلم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق في ذهنك. لفظ القدرة تشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. هذا اشتباه، نوع من الشبه بين ايش؟ بين الخالق والمخلوق. متى يزول هذا الاشتباه عن الاشتراك؟ إذا أوقف. ويشبه هذا مثل لفظ إنسان. إنسان، الإنسانية معنى ذهني في الذهن. لفظ الإنسان يشمل جميع الآدميين، اشتراك واشتباه. متى يزول الاشتباه؟ في الخالق. إذا سميت عمر وبكر وخالد وإسماعيل وفلان، خلاص زال الاشتباه. زال الاشتباه بأفراده في الخالق. لكن إنسان هذا عام، لفظ إنسان يشمل. لكن خصص محمد، بكر، علي، عبد الله، عبد الرحمن، زال الاشتباه. لفظ الحيوانية، حيوان، هذا عام، معنى في الذهن. متى يزول الاشتراك؟ في أفراده في الخارج. حيوان، فرس مثلا، جمل، خروف، وهكذا في الأفراد. أما لفظ حيوان، لفظ إنسان، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ وجود، هذا عام مشترك، لكنه في الذهن، ما في اشتراك في الخارج. اشتراك في الذهن، معنى في الذهن. وفي عند اطلاق اللفظ وعدم تقييده وتخصيصه. واضح هذا؟ اظن واضح الان معنى قول الامام احمد الجهم ان قولك ان هو شيء لا كالاشياء، عرف اهل العقل انه لا شيء، وانهم لا يثبتون شيئا بشيء. عندكم بشيء، انهم عند ذلك تبينت انهم لا يثبتون شيئا بشيء. عندكم لا يثبتون شيئا، كلمة بشيء ان صحت يعني بشيء من الادلة، لا يثبتون شيئا بشيء من الادلة. نعم. فاذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر امر هذا الخلق. فقلنا هذا الذي يدبر امر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. فقلنا قد عرف المسلمون انكم لا تثبتون شيئا بشيء، وانما تدفعون عن انفسكم الصنعة بما تظهرون. فقلنا يعني الامام رحمه الله اذا يقول اذا قيل لهم يعني الجهمية من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر امر هذا الخلق. وهذا من نفاقهم، من زنادقهم. منافقون يظهرون ايش؟ الاسلام ويبطنون الكفر. يقول نعبد من يدبر امر هذا الخلق، لكن من هو امر هذا الخلق؟ لا وجود له، لا وجود له. فقلنا لهم هذا الذي يدبر امر الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. كيف تعبدون مدبر هذا الخلق وهو مجهول؟ المجهول يعني غير معلوم. على هذا يعبدون ايش؟ عدم. اذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر امر هذا الخلق. فقلنا لهم هذا الذي يدبر امر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بالصفه؟ قالوا نعم. فقال الامام رحمه الله قد عرف المسلمون انكم لا تثبتون شيئا، لا تثبتون وجودا لله بشيء من الادله، وانما تدفعون عن انفسكم الشنعه بما تظهرون. في الظاهر يقول نعبد من يدبر امر هذا الخلق، هذا يريدون ان يخفوا كفرهم وزندقتهم ونفاقهم، لكن في الباطن ما يثبتون شيء. واضح هذا؟ نعم. فقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله. قال أحمد. نعم. يقول الإمام رحمه الله قلنا لهم هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية. يقول لهم فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، لأنهم يقولون نحن ننزه الله عن المشابهة والمماثلة، لا يكون كالمخلوق الذي يكلم بجارحة، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله عز وجل. نعم. قال أحمد. قال أحمد